نعم أحسن الله عليكم. كم بقي على الإقامة؟ أشكر. يا خلاص. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. باقي في كرتين شيء؟ ها؟ كيف 10 كرتين؟ بعيدة؟ ساعدوه. يلا 5 يروحون معه. سرعة. ولا 6 ولا 7. جيب كل واحد يشيل له كرتونين. يلا ساعدهم قوم. ساعدهم. ساعدوه. بارك الله فيكم. نعم. أحسن الله عليكم. واصل. قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن نستطيع أن نسمي هذه القاعدة توحيد الربوبية لا يكفي للنجاة من عذاب الله. لماذا؟ لأنهم مقرون بذلك. قل من يرزقكم من السماء والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. هم يؤمنون الخالق هو الله، هذه ربوبية. ما معنى الربوبية؟ إفراد الله بأفعاله، خالق رازق محيي مميت. ما توحيد الألوهية؟ إفراد الله بأفعال المكلفين، أقوالنا أموالنا أنواع العبادة الأربع، أفعالنا قلوبنا لله وحده لا شريك له فيهما هو محض حقه. توحيد الأسماء والصفات، نؤمن أن الله سمى نفسه ووصف نفسه وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا أنواع التوحيد. نعم. إذن هذه القاعدة توحيد الربوبية لا يكفي للنجاة من عذاب الله. قريش تؤمن كفارها بأن الله هو الخالق وهو الرازق، لكن ما نفعهم هذا الإيمان، ما نفعهم هذا الإيمان. أمرهم بأن يؤمنوا بأنه الواحد الذي يسجد له ويركع له ويخضع له، لأنهم استنكروا هذا المعنى: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا شيء يراد. اسمع اسمع اسمع، ردهم على الحق الواضح المبين بالشبه المبطنين. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. ما الملة الآخرة؟ يعني يا محمد تأتينا الآن وتقول أن الله واحد، وهم جعلوا كم الآلهة حول الكعبة؟ 360 صنم. يقولون آخر ملة احتجوا بانحراف النصارى، قالوا أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني آخر ملة النصرانية وترى التهديث، وأنت الآن تقول أن الله واحد، ما سمع. فاحتجوا بانحراف المبطلين لا بالحق الواضح المبين. وهكذا دائما أهل الباطل يحتج بعضهم ببعض في باطلهم. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق جايبه من عندك. ثم استهزأوا به، وهكذا دائما طرائق المناوئين لدعوة الرسل: أجعل الآلهة إلها واحد إنا. وانطلق الملأ منهم إلى أن قال اختلاق. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أنزل عليه الذكر من بيننا؟ بدت لغة الاستهزاء والسخرية. بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب؟ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد. استرد الآيات الدالة على بطلان هؤلاء ودعواهم، فكل تقعيدهم على باطل ليس على حق. فهذا الفرق بين دعوة مناوئين لدعوة الرسل والمتبعين المهتدين. إذن هذه القاعدة كل من ظن أن توحيد الربوبية كافي فقد هلك. ولذا تسألهم يفسر لا إله إلا الله، لا خالق لا رازق إلا الله، هذه ما يخالفك فيها أبو جهل، أن لا خالق لا رازق إلا الله لا يخالفك في لا معبود بحق في الوجود إلا الله وحده لا شريك له، لأن المعبودات كثيرة والآلهة كثيرة وكلها بباطل إلا عبادة الله فهي التي بالحق. هذا الفرق بين دعوة تبين ودعوة لا تبين. ولذلك منهاج النبوة ودعوة الأنبياء دعوة تفصيلية وليست إجمالية. وما تقدم ذكره في مفهوم العبادة تأصيل وتفصيل يبغضه أهل البدع، لا يحبونه، لأنهم يريدون أن يعبثوا بالناس في أشياء ومصطلحاتهم يريدونها، لكن لما تقيد بالنصوص وتضبط بهذه التقسيمات يبدأ يعلم أنه قد أدخل في دين الله ما ليس من دين الله. إذن هذه القاعدة في مفهوم ذلك، لأن أول ما حصل في الناس خروج عن دائرة التوحيد. ولذلك يقول ابن عباس كما في البخاري معلق: كان الناس على التوحيد 10 قرون. يعني مات آدم أبونا آدم وآدم نبي وذريته على التوحيد، بعد ذلك 10 قرون اندرس العلم. أي علم؟ علم العقيدة، علم التوحيد اندرس في الناس. 10 قرون يعني كم؟ 1000 سنة. القرن 100 والعقد 10 سنين، فالقرن 100. فانحرفوا حتى أن الفصيل الأول قالوا: ما فعل هذا آباؤنا في من قبلهم إلا ليشحذوا همتهم، لأنهم عندهم من الصالحين هيئوا لهم أصنام يغوث ويعوق ونسرى، رجال صالحين. الجيل الأول قالوا: آباءنا ما صنعوا هذا إلا على أساس تحمسهم، هذا يغوث فيفعلون فعايلهم. جاء الجيل اللي بعدهم قال: لا فيهم كذا. أتى الجيل اللي بعدهم قال: هؤلاء يقربون وقريبين عند الله فيكونون شفعاء لنا. افتح الأكياس وصف الكتب. قال: ما فعلوا هذا إلا ليتهم. فبدت عملية الشرك الأول. فبعث الله من؟ نوح عليه السلام. هذه قصة البداية، لأن الشيطان أقسم إذ قال ربك إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم يجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. هذه قصة البداية في عداوة. بل إن الله عز وجل قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، إذا آخر الآيات. الشاهد أن التحذير صادر قديم وتنبيه. ماذا حصل؟ بعث الله نوح. إذا أتى وقت الإقامة أقيم، نكمل بعد الصلاة. مكث فيه نوح 100، 200، 300، 400، 500، 600 سنة، 700 سنة، 1000 سنة، إلا 50 وهو يدعوهم. لكن انظر كيف تشبث الشيطان بمن اغتر به واتبعه. فكان كذلك ونكمل بعد الصلاة. هذا صلى الله وسلم على محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، ومعنا في هذا المجلس تتمة القراءة من القواعد الأربع. قرأنا القاعدة الأولى وجعلنا لها عنوان، ما هو؟ توحيد الربوبية لا يكفي للنجاة من عذاب الله. توحيد الربوبية لا يكفي للنجاة من عذاب الله، لا بد أن يكون تمام التوحيد، ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. ووصلنا إلى نوح، فبعث الله نوح كم؟ 1000 سنة إلا 50، وهو يدعو قومه. كم من درس العلم عندهم؟ 10 قرون. كم دعاهم؟ 10 قرون. لكن تأصل الباطل وأصبحت الوثنية متغلغلة، ولذلك ما آمن له إلا قليل، علما أنه مارس معهم كل شيء وأخبر عن ذلك، أنه دعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، وأخبر عنهم بل دعا الله عليه: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لماذا؟ قال: لا يلد إلا فاجرا كفارا. أمره الله أن اصنع الفلك بأعيننا، صنع الفلك ويضحكون ويستهزئون به. فجعل الموعد إذا فار التنور، أي خرج من مكان النار الماء وخرج، وكما أخبر الله عز وجل: فالتقى الماء على أمر قد قدر، أنزلت السماء ماءها وفار التنور، حتى ركبوا في الفلك وركب من نجا. ولذلك الموجود على الأرض اليوم ذرية من نجا مع نوح، وقيل أنهم بين 40 إلى 80، لأنه ما آمن له إلا قليل، حتى أنها أصبحت في البحر والأمواج كالجبال، حتى أمر الله عز وجل أن تستوي، استوت على الجودي. وقيل أن أول ما أتت الحمامة، وفي منقارها غصن الزيتون، دليل على أن هناك يبس في الأرض وزرع موجود. وهذه من الروايات الإسرائيلية، ولذلك أصبحت شعار السلام: حمامة في منقارها غصن زيتون، إن فيه مكان هناك قد ذهب منه هذا الغضب والطوفان. على كل، استوت وعاد الناس، فأصبح الناس على الأرض كلهم أهل إيش؟ أهل توحيد. وعادوا إلى عبادة الأصنام. فأتى إبراهيم فهدمها، وعادوا إلى عبادة الأصنام. فأتى موسى وعادوا إلى عبادة الأصنام. فأتى عيسى وعادوا إلى عبادة الأصنام. كان حول الكعبة لما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 360 صنم، وهدم الأصنام. وكان يوم الفتح، وردد قول الحق سبحانه عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فتهدمت الأصنام وهدمت الأصنام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك. إبراهيم رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بل إن النبي قال لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بعبادة الأوثان، عبادة الأوثان. إذن إما صنم على شكل ذوات أرواح أو أوثان. واليوم العالم الإسلامي فيه أكثر من 22,000 قبة وقبر ومزار تدعى من دون الله، هذه شو اسمها؟ ما اللي سماها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها أوثان. وإيش الدليل؟ اللهم لا تجعل قبري ها وثنا يعبد. والمعبودات اليوم مش شيء قبور وتدعى، وسيأتي التفصيل. اقرأ القاعدة الأولى، توحيد الربوبية لا يكفي النجاة من عذاب الله، لا بد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. نعم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. خدت نسخة ولا ما أخذت؟ لا شيخ، أقرأ في نسخة. ها؟ أقرأ في نسخة ثانية. عندك؟ نعم. زين، المسند عندك نسخة؟ لا يا شيخ. طيب خذ تاس. أنت أولى، الأقربون أولى. أنت خدت ولا ما خدت؟ خذ لك ولا؟ خذ لك ولا؟ نعم. ما اللي بيطيب الجماعة؟ ورد طائفي طيبهم كلهم؟ سم. طيب. طيبهم. أنتوا يا أربعة تعالوا، اللي في المقدمة هنا تعالوا، كل واحد يأخذ نسخة. هنا قرأ القاعدة الثانية. هذه القاعدة الثانية فيها أمرين: القربة وإيش؟ والشفاعة. إن الأولين أشركوا بسبب إيش؟ القربة والشفاعة. أنتوا في المقدمة تعالوا. اثنين أخذتوا؟ هذا أخذ؟ تعالوا. القربة والشفاعة، ايش معنى القربة والشفاعة؟ ان هؤلاء قريبين من الله، واللي قريب من الله بيشفع لنا عند الله، لانهم شبهوا الخالق كالمخلوقات. الملك عنده حاشية صح ولا لا؟ ملوك الدنيا والامراء والمسؤولين عندهم ناس حولهم قريبين منهم يشفعون للناس في حاجاتهم، يوصلونها لهؤلاء الملوك أو لهؤلاء المسؤولين. في اللي قريب منه يوصل لحاجة الناس، ترى فلان يبي كذا وترى فلان يبي كذا، صح ولا لا؟ فشبه الخالق بالمخلوق، وهذا غلط، لأن المخلوق عاجز، ما هو بشمس، ما يدري عن شيء، ما هو مطلعين على كل شيء، لكن الله يعلم السر وأخفى. فقالوا هؤلاء قريبين من الله، فنحن نتوسط بهم واسطة عشان يشفعون لنا عند الله. يا ولي الله مدد، لا مدد ولا شيء. هؤلاء أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، ما نخالفكم، ونحن نقول كما تقولون وكما قال الله لا خوف عليهم ولا هم، ها أكمل، أحياء عند ربهم، أكمل يرزقون، نحن ندعو ليرزقهم، يرزقون ما هو بيرزقون ولا يعطون ولا يرفعون ولا يضعون ولا يمنعون ولا يجلبون، يرزقون، نحن ندعو من يرزقهم. يقال في واحد ذهبت لبعض البلاد اللي فيها قبر، فعلا تعلق بغير الله عز وجل، تعلقت القلوب بالقبور والأشياء. الحسين بن علي في العراق قبره، وفي الشام قبره، وفي مصر قبره. الحسين كم واحد حتى تعرفون ما مدى استغلال الناس بحب أهل البيت رضي الله عنهم؟ هذه خرافة. الصحيح لم يثبت الحسين بن علي قبر، لا يعرف أين دفن جسده، وقبره ورأسه على الصحيح دفن بجوار أمه في البقيع. والآن الحسين يدعى من دون الله، لو كان الحسين ينفع ولا يدفع ولا يرفع كان نفع نفسه ما ذبح. يا علي يا علي، علي وكان علي ينفع نفع نفسه، وهو بيوم الأحزاب يؤتى به أرمد، قال أعطى غدا الراية رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فكل استشرفها قال أين علي؟ قال بعينيه رمد، فأوتي به، ما جاء، عيونه فيها رمد، الرمد مرض يصيب العينين فيفرز إفراز يطبق بها لا يرى الإنسان إلا بجهد، هذا الرمد، لو بينفع نفع نفسه، لو شافه شافه نفسه. يا رسول الله، رسول الله ما يعلم الغيب وهو حي، ولا يعلم الغيب وهو ميت، ولا يعلم الغيب يوم القيامة وهو حي، يقول الله عز وجل ومخبر عنه، لو كنت أعلم وكنت أعلم الغيب لإيه لاستكثرت من الخير، بل هو وهو حي يقول من يأتيني بخبر القوم وله الجنة، ما يحتاج يقول لهم من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب، يعني يوم الخندق، يعرفهم لو يعلم الغيب، ما يعلم الغيب، يوحى إليه وهو ميت ما يعلم الغيب، يصلى عليه فيرسل يبعث الله ملائكة يوم القيامة لما يأتي أقوام إلى الحوض فيرى فيهم سمات الأمة فيقول أصحابي، فتقول له الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول سحقا لمن غير وبدل، إنك شاهد، إنك إيه لا تدري متى يوم القيامة، فلا يدري وهو حي ولا يدري وهو ميت ولا يدري يوم القيامة، لأن العلم لله عز وجل هو الذي يعلم الغيب. القربة والشفاعة، فقالوا قريب إذن يشفع، وهذا سبب شرك الأولين والآخرين. إذن اكتب عند القاعدة دي، شرك الأولين بالقربة والشفاعة، وشرك المتأخرين بالقربة والشفاعة. أولئك صنموهم وهؤلاء جعلوهم أوثان، كيف؟ يغوث ويعوق ونسرى، اللات ومنات وعزة، أحد يختلف أنهم رجال صالحين؟ ترى حتى جماعة بوذا يرون بوذا رجل إيش؟ رجل صالح. فجعل هؤلاء مما زعموا صالحين في مقام رب العالمين شرك به سبحانه عز وجل. إذن هذه هي الوثنية، إما بالتصنيم أو بالوثنية، وجعلها أوثان حتى أصبحوا يعبدون أحجار، يعبدون غير ذلك، وسيأتي وصفها في القاعدة الثالثة، أن كل من عبد غير الله فقد كفر أشرك. اقرأ. إذا القاعدة الثانية الأولى، توحيد الربوبية لا يكفي للنجاة من عذاب الله، لا بد من الألوهية والأسماء والصفات. القاعدة الثانية، أن شرك الأولين بالقربة والشفاعة، وشرك المتأخرين بالقربة والشفاعة. اللي عبدوا الحسين قالوا لأنه قريب من الله يشفع لنا، يا حسين يا علي، هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الرابع ومنزلته كذا ومقامه كذا، لا يغفر الذنوب ولا يكشف الكروب ولا يرد الغائبات ولا يقضي الحاجات، عبد غير معبود. نعم.